أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh.

قائل من غم لا تقل I القدر. وجاءوا على كلام الله الله. وشروب ثمن عطل وقال الذي اشتراه من وراودته التي إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون سوء الوقت غدر المحافظين إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت